بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا قال عن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. نعم، في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. هل المراد بهذا الباب يعني أنه يخرج وإن ادعى الإسلام وتسمى بالإسلام يخرج بارتكاب ناقض من نواقضه؟ هل هذا هو المقصود؟ وهل هذا هو المراد من تبويب المصنف رحمه الله أنه يخرج عن الإسلام وإن ادعاه وإن انتسب إليه بفعل ناقض من نواقضه؟ فهناك نواقض كثيرة، من ارتكبها فإنه يأتي على إسلامه ويذهبه ويبطله، أم أن مقصود المصنف رحمه الله يعني النهي عن هذه الانتماءات وهذه الشعارات وهذه الألقاب وهذه التفرقات وهذه الاختلافات؟ فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، فلنرضى بتسمية الله سبحانه وتعالى لنا. فلعل المقصود هو الثاني، يعني يظهر من خلال نقل المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أراد بهذا الباب، باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، أننا نرضى بتسمية الله سبحانه وتعالى وأننا نحذر مما حذرنا الله عز وجل منه في كتاب الكريم من أنواع الاختلافات والتفرقات وأنواع الانتسابات والانتماءات إلى غير الإسلام. وكأن المصنف رحمه الله رأى التفرق العظيم الكبير الذي حصل في الأمة، فتفرقوا إلى شيع وأحزاب، وربنا سبحانه وتعالى قد ذم هذا التفرق هذا الاختلاف والتنازع والتمزق، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وهكذا يقول الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لعل هذا الأقرب في مراد المصنف رحمه الله تعالى، أنه أراد أن يبين النهي عن هذه الاختلافات. ومن هذه الاختلافات الاختلافات في التسميات والاختلافات في الشعارات والألقاب وفي الانتماءات، فهذا له يعني تسمية وشعار، وهذا له لقب، وهذا له انتماء، وهذا له كذا وكذا، فهذا ذمه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ذم ذلك، وهكذا السلف. وإن كانت التسمية بأهل الحديث والتسمية بأهل السنة والتسمية بالسلفيين، هذه الأسماء مما أقرها السلف الصالح كما ذكر ذلك أبو عثمان الصابوني في كتابه في عقيدة أهل الحديث، فهذه التسميات مما أقرها السلف حينما كثرت البدع والاختلافات، فاحتاج أهل الحق أن يتميزوا عن غيرهم ممن ينتمي إلى الإسلام وهو قد يعني زاغ ومال مع البدع والأهواء، فصار أهل السنة يتسمون بهذه التسميات أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي أقرها السلف وانتسبوا وتسموا بها، وهذا ليس خروجا عن الإسلام وليس هذا الذي يعنيه علماء وأئمة الإسلام من تلكم الأسامي والألقاب والانتماءات. فالحاصل أن مراد المصنف رحمه الله أن يدعو المسلمين إلى ترك ونبذ هذه الاختلافات والافتراقات، ومن ذلكم من حيث التسميات. قال وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، نعم، من الذي سمانا المسلمين؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما يدل على ذلك سياق الآية الكريمة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فالضمائر تعود إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الله سمانا المسلمين فعلينا أن نرضى بما سمانا الله سبحانه وتعالى به. قالوا عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما أخبر الله عز وجل عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أمرني الله بهن، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال السمع والطاعة والجهاد والهجرة، نعم، ما يتعلق بالسمع والطاعة تقدم وأن ذكره المصنف رحمه الله في كتابه أو في رسالته الأصول الستة ما يتعلق بأهمية السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ودل على ذلك الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. فهذه من الخصال العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقوله آمركم بخمس خص هذه الخمس بالذكر لأهمية هذه الخصال الخمس، وفي ذلك دليل على عظم يعني شأن هذه الخصال الخمس. ما هي الخصال الأولى؟ السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف، يسمع لهم ويطاعون في المعروف لا في معصية الله سبحانه وتعالى. قال والجهاد، نعم، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال والهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من دار البدع والمعاصي التي تفشت فيها البدع والمعاصي إلى دار الطاعة والسنة. لكن الهجرة يعني الأصل أنها تطلق على الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وذكر العلماء أن من أنواع الهجرة الخروج من بلد تفشى فيها المعاصي والبدع إلى بلد ليس الأمر فيها كالبلدة التي خرج منها. قال والجماعة، أيضا أصل عظيم الحث على الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر ولو كان هذا الخروج خروجا يسيرا لا يعفى، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ففيه تهديد ووعيد عظيم وشديد أن من فارق الجماعة يعني قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ففيه تهديد ووعيد شديد، يعني ظاهر أنه يكون بذلك كافرا، يكون بذلك كافرا، لكن لعله فارق الجماعة جماعة المسلمين، أو أنه جاء فارق يعني فارق الجماعة بمعنى خرج عن الإسلام، أو أنه فارق الجماعة يعني أنه من أهل الإسلام وخرج عن على ولاة أمور المسلمين وترك اجتماعهم، ففيه تهديد وعيد كسائر نصوص الوعيد يجرى على ظاهرها ولا يتدخل في تفسيرها، مع أنك عندك قاعدة أنه لا يكفر المسلم بالكبائر دون الشرك إذا كانت المعاصي عظيمة وكبيرة ما لم تبلغ حد الكفر فإنه لا يخرج بها من الإسلام. قال إلا أن يراجع، هناك مجال وهناك فرصة للأوبة والتوبة والرجوع، فمن تاب تاب الله عليه. قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من الجماعات التي يرمى بها في جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية، ما المراد بدعوى الجاهلية؟ أي خصلة من خصال الجاهلية جاء الإسلام بإبطالها فهو يذهب يدعو إليها، وخصال الجاهلية كثيرة وعديدة التي أبطلها الإسلام وهدمها وحذر منها، فمن جاء يدعو إلى إحيائها ويدعو الناس إلى التمسك بها فهذا وعيد شديد أنه يكون من أهل النار. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، يعني وإن كان الذي يدعو إلى خصلة من خصال الجاهلية من أهل الصلاة ومن أهل الصوم، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا هو الوجه الشاهد من الحديث، أنه يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمانا المسلمين، فهذا فيه ترجيح يعني قول جمهور المفسرين أن قوله سبحانه هو سماكم المسلمين الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فالحاصل فيه النهي عن الدعوة بدعوى الجاهلية الذي يشمل الدعوة إلى التعصبات الحزبية أو المذهبية أو القبلية، هذه كلها من دعوة الجاهلية التي جاء الإسلام بالنهي عنها. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.